إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من شرح تعريف الحديث الصحيح وما يتعلق به من الأمور التي يحترز بكل شرط من الشروط والقيود التي ذكرها علماء الحديث في تعريف الحديث الصحيح. فذكرنا أن العلماء اشترطوا أن يكون الإسناد متصلا احترازا من الأنواع التي لا تكون متصلة، كالمرسل والمنقطع والمعضل. وكذلك اشترط العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن يكون الحديث من رواية العدول الضابطين لتجنب ما يرويه الكذابون أو المتهمون أو من عرف منهم الخطأ وكثر ذلك منهم، فإن تفرد من اسم هؤلاء يجعلنا في ريبة من صحة الحديث، فلا يكون الحديث صحيحا والحالة هكذا. وأيضا اشترط العلماء أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة سالما من الشذوذ والعلة لتجنب ما يمكن أن يكون قد أخطأ فيه الراوي الثقة. قد يكون الراوي عدلا ضابطا ولكنه أخطأ في حديثين ثلاثة، في أحاديث قليلة، هذا القليل النادر الذي ربما يكون الثقة أخطأ فيه، ربما يكون العدل الضابط أخطأ فيه، كيف نحترز منه بمعرفة كونه شاذا أو كونه معللا؟ فالشذوذ والعلة إنما هما سبيلان يعرف بهما ما يمكن أن يكون قد أخطأ فيه الراوي العدل الضابط، ولو كان من القليل النادر الذي يقع فيه مثله. إذن بهذه الشرائط المذكورة، الشرائط الخمسة، نتجنب ما من شأنه أن يخطئ كالرواة الكذابين والكثير الخطأ، وما يمكن أن يخطئ فيه الراوي الذي ليس من عادته أن يخطئ وهو الراوي الثقة العدل الضابط، فحينئذ نطمئن إلى صحة الحديث. قلنا إن العلماء اشترطوا في صحة الحديث أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وقلنا إن الشذوذ والعلة سبيلان يدرك بهما ما أخطأ فيه الراوي الثقة، الراوي العدل الضابط، أي القليل النادر الذي ربما يكون العدل الضابط وقع فيه في الخطأ. طيب، أليس كان من يكفي أن نقول ولا يكون الحديث شاذا ونسكت، أو نقول ولا يكون الحديث معلولا ونسكت، ما دام أن الشذوذ والعلة يدرك بهما أخطاء الثقات، فما الضرورة إلى تكرار ذلك؟ وسيأتي في نوع الشاك أنه يدرك أحيانا بالتفرد الذي لا يحتمل أو بالاختلاف الواقع بين الرواة، يعني راوي يتفرد بحديث ويكون هذا الراوي ليس أهلا لأن يتفرد بمثل ذلك الحديث. الراوي ثقة عدل ضابط، ولكن ليس كل ثقة يحتمل منه أن يأتي بكل حديث، ده موضوع تاني بقى، يعني مسألة أهلية. قد يكون ثقة، قد يكون عدلا ضابطا من حيث العموم، لكن في حديث معين أو في أحاديث معينة أو في أحاديث يروي عن شيخ معين أو شيوخ معينين، العلماء يقولون هذه الأحاديث لا يحتمل من مثل ذلك الثقة أن يأتي بها وحده، لابد أن يأتي بها غيره أيضا. فنقول في مثل هذا أي التفرد لا يحتمل، تفرد إيه؟ لا يحتمل. مش ليس معنى ذلك أن الراوي ضعيف، قد يكون ثقة ولكنه لا يحتمل أن يتفرد بحديث عن شيخ معين أو بإسناد معين أو بمتن معين. أمور لها تفاصيلها سيأتي بيانها مفصلة إن شاء الله تعالى في موضعه. هذا طريق لمعرفة الشذوذ. طريق أخرى، قد يكون الراوي أهل وجدير بأن يتفرد بالحديث، لكن ليس جديرا ولا أهلا لأن يخالفه غيره. ممكن لو جاب حديث ما خالفوش في غيره نقبله منه، لكن لما يخالف غيره ممن يكون أقوى منه، أحفظ منه، أثبت منه، أكثر عدلا منه، فلا نأخذ منه ذلك الحديث. فنستدل بذلك الخلاف على خطأ من هذا الراوي الذي جاء بما يخالف رواية الأوثق أو الأحفظ أو الأكثر عددا. إذن قد يكون الراوي أولا ثقة في العموم، لكنه لا يحتمل منه التفرد ببعض الأحاديث. وقد يكون الراوي يحتمل منه التفرد لكن لا يحتمل منه أن يخالف، فإذا جاء بما يخالف الناس، بما يخالف ما يرويه الثقات الحفاظ، حينئذ لا يحتمل ذلك منه، فنحكم على روايته بأنها إيه؟ شاذة. إذن حتى الثقات العدول الضابطين مراتب ودرجات، مش معنى أن الراوي ثقة أو أنه عدل ضابط يقبل منه كل شيء. مين اللي يقبل منه كل شيء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الغلط عليه الصلاة والسلام، لكن غيره من الناس ليس كذلك، لأن المسألة ترجع إلى نوع من التخصص. يعني هي حتى إذا نظرت إليها بالتخصص في العلوم تفهمها وتفهم الفكرة فيها. يعني يجي واحد مثلا متخصص في الحديث أثنى عمره في الحتة دي، لما يجي يتكلم في الفقه يخرف. طب انت لما تاخدش منه الفقه انت بتطعن في علمه؟ لا، مش معناها كده، معناها انك تحترم التخصص. ده رجل متخصص في الحديث ناخد منه الحديث، متخصص في الفقه ناخد منه ايه؟ الفقه، متخصص في اللغة بناخد منه اللغة، وهكذا. ولهذا نجد في رواة الحديث من كان اماما في الحديث وليس اماما في الفقه، او العكس، امام في الفقه وليس اماما في الاحتمال في القراءات ولا يؤخذ عنه الحديث. واضح؟ ليه؟ زي الامام عاصم هو امام في القراءات، هو حجة في الايه؟ في القراءات. فاذا تكلم في القراءات او اتى ببعض حروف القراءات العلماء يعتمدون عليه، لكن لما يروي حديث العلماء لا يحتجون به بل يضعفونه جدا. عاصم بن سليمان، واضح الكلام دوت؟ شيء عجيب. ليه؟ لان هي مساله تخصص، هو اثنى عمره في القراءات فصار اماما متخصصا فيه، فتكونت عنده الاهليه التي تؤهله لان يؤخذ عنه ذلك الجانب من العلوم، ولم يعطي علم الحديث ولا الرواية مثل هذا المجهود ومثل هذا الوقت، فلم يتقن الحديث كما أتقن الايه؟ حروف القراءات. فيأتي العلماء يفصلون يقولون إذا جاء بحروف القراءات فهو عمدة، أما إذا روى أحاديث فليس بعمدة. محمد بن إسحاق إمام في المغازي والسير، إذا جاء بشيء مما يتعلق بالمغازي والسير العلماء يسلمون له ويعتمدون عليه، أما إذا روى شيئا في الأحكام في الحلال والحرام العلماء يتوقفون في حديث وينظرون فيه، فإن جاء بما يوافق غيره قبلوه منه وإلا فلا. محمد بن عمر الواقدي أيضا إمام في التاريخ، العلماء يأخذون منه ما يتعلق بالتاريخ، لكنه في رواية الحديث ضعيف جدا متروك، ومنهم من اتهمه بالكذب. فهنا العلماء ايه عندهم تفصيل، كما قال الامام احمد عليه رحمه الله محمد بن اسحاق وموسى بن عبيد الربذي انما تؤخذ عنهم تلك الاحاديث الرقاق، يعني في فضائل الاعمال الرقائق يعني. اما اذا جاء الحلال والحرام اردنا قوما هكذا وقبض على اصابع يده، اما اذا جاء الحلال والحرام اردنا قوما ايه هكذا. يبقى الامام احمد ايه لما يجي محمد بن اسحاق ما يحتجش بيه، ومره يحتج بيه، يبقى ده تناقض. واحد يقول لك الله العلماء دول امرهم عدل، مره يحتجوا بالراي ومره ما يحتجوش بيه، مره يقولوا حجه ومره يقولوا ضعيف. واحد اسيء الظن يقول ايه اصحاب اهواء، لما الحديث يجي على هواهم ياخذوه، ما يجيش على هواهم ما ياخذوهوش. انت مش فاهم حاجه، هي القصه كده. ده راجل متخصص، ده تخصص في جانب من العلوم، العلماء ياخذون منه تخصصه، لم يتخصص في جانب اخر لا ياخذون عنه ايه تخصصه. لذلك لما بيقول هنا ايه قد يكون الراوي اهلا لان يؤخذ عنه بعض الاحاديث، وليس اهلا لان تؤخذ عنه احاديث ايه اخرى. بعض طلبة العلم عايز يبص في السند الإيراوي، يفتح كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، فيلاقي ابن حجر ايه صدوق، يروح هو مغمض يقول حديث حسن غلط، لأن هنا الإمام بيحكم عليه على الراوي إجمالا. لكن ابن حجر نفسه لما بيتعامل مع الراوي دوت بيراعي التفصيل اللي احنا بنحكيه ده، بيراعي هذا التفصيل، لأنه على إمام ابن حجر رحمه الله يعرف هذه الترجمة وهذا الراوي، ويعرف تاريخ هذا الراوي وما يتعلق بترجمته. ولذلك دائما وأبدا ننبه طلبة العلم قبل ما تقول الراوي ده ثقة أو ضعيف أو صدوق أو نحو ذلك، اقرأ شوية عن ترجمته، لازم يكون عندك فكرة عن الترجمة دي. يعني ايه فكرة؟ يعني هذا الشخص، هذه الشخصية كانت موجودة في أي زمن؟ كان في أي بلد؟ هل كان يعيش في بلده ولا رحل إلى بلد أخرى؟ هل سمع فقط العلم من أهل بلده أم سمع من أهل البلدان الأخرى؟ واضح؟ كان مشتغلا بعلوم معينة يتميز بها عن غيرها من العلوم أم لا؟ إلى آخره، يكون عندك فكرة، فكرة عامة عن الرجل ده. مش لما تيجي تقرا كلمه في ترجمتي زي واحد يقول لك محمد بن اسحاق ده كذاب. ليه يا عم كذاب؟ قال لك ما الامام مالك قال دجال الدجاجله، لما سئل عنه قال دجال الدجاجله. كان بين طبعا انت عندك امام مين ده اللي يقول دجال الدجاجله؟ الامام مالك. لما يقول في محمد اسحاق دجال الدجاجله يبقى ده كلام ايه؟ خلاص ده صدر عن الامام. بس يجي الأئمة بقى لما بيقول ينظروا في هذا الكلام بيقرأوا الترجمة كلها ويكون عندهم فكرة عن الراوي ده وعن الشخصية دي، فعرفوا ان كان في اصلا مشاحنة بين مالك ومحمد بن اسحاق رحمهم الله تعالى، كان في خصومة خلاف، فكان هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا، وكل يظن انه على الحق وهذا ما نظنه بالأئمة عليهم رحمة الله، كما كان بعض السلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثلا يتكلم في الآخرين، كان بينهم إيه؟ نوع خلاف. ولهذا أولى الناس بقول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان منهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه الأمور لا يخلو منها زمان، لكن ظننا نحن أن كل واحد منهم كان يعتقد أنه على الحق، وأن ما يتبناه من رأي ومن مذهب هو الصواب، فهو ينافع عنه ويدافع. لكن بعد أن زال الزمان وانتهى هذا الزمان وما فيه من فتن وانتقلنا إلى زمان آخر، صار الناس ينظرون إلى المسائل هذه نظرة مجردة. دائما اللي في المعركة تلتبس عليه الأمور، اللي في المعمعة يختلط عليه الحق بالباطل، بخلاف البعيد الذي هو بعيد عن هذه الفتن ولم يتأثر بها، فهو ينظر نظرة مجردة فيكون رأيه أقرب إلى الصواب. زي واحد دلوقتي مختلف مع أخوه، فهو هذا يأتي بحجة وذاك يأتي بحجة، هذا يأتي بحجة وذاك يأتي بحجة، وكل واحد تتلطف عنده المسألة ولا يستطيع أن يتفهم وجهة نظر الآخر. لكن لما يجي واحد يخش علينا كده من المسجد ويقول يا جماعة مختلفين في إيه، فيقعد ويسمع لده ويسمع لده، هتلاقيه إيه؟ نظرته محايدة، مفيش تأثر بأي ملامسات خارجية. فالشاهد من هذا الاستطراد كلي أن الراوي قد يكون أهلا لأن يؤخذ عنه بعض الأحاديث، وليس أهلا لأن يؤخذ عنه إيه؟ بعض الأحاديث. فهناك من إذا تفرد ببعض الأحاديث بأسانيد معينة ببطون معينة عن شيوخ معينين لا يقبل ذلك منه، بينما إذا تفرد بأسانيد أخرى أو متون أخرى أو عن شيوخ آخرين يقبل ذلك منه، واضح؟ وربما إذا تفرد يكون مقبول الحديث، أما إذا خالف من هو أكثر منه حفظا وأشهر منه حفظا وأكثر منه تثبتا وأكثر منه عددا فحينئذ لا نقبل منه، بينما إذا جاء بما لم يخالفه في أحد نقبل ذلك منه. كل ذلك نعرفه. فالشذوذ يدرك أحيانا بالتفرد الذي لا يحتمل أو بالاختلاف الواقع بين الإيه؟ الرواة، ده عرفناه أو هنعرفه إن شاء الله في باب الشاذ، وأيضا هنعرف في باب العلة الحديث المعلول أن العلة أيضا تدرك كهذين الأمرين، إما بالتفرد الذي لا يحتمل أو بالاختلاف الواقع بين الإيه؟ الرواة. الله، يبقى إذن مفيش فرق بين الإيه؟ الشاذ والمعلول. طب لما هو مفيش فرق بين الشاذ والمعلول، ليه العلماء في الحديث الصحيح ما قالوش ولا يكون الحديث شاذا ويسكت، أو ولا يكون الحديث معلولا وبس؟ ليه قال ولا يكون شاذا ولا معلولا؟ اشترطوا إيه؟ انتفاء الأمرين، مع أن الشاذ والمعلول كما هو ظاهر أمرهما إيه؟ واحد. قال لك العلماء عليهم رحمة الله تعالى لما وضعوا تعريف الحديث الصحيح وضعوه معتبرين اختلاف المذاهب لدى علماء الحديث في التعريفات لهذه الأنواع. احنا بنقول إن الشاذ يدرك بالتفرد والاختلاف، والمعلول يدرك بالتفرد والاختلاف. هل هذا محل اتفاق بين أهل العلم أم بينهم فيه خلاف؟ قال لك بينهم فيه خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن الخطأ إذا استدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل نسميه شاذا، وإذا استدل عليه بالاختلاف الواقع بين الرواة نسميه إيه؟ علة. يبقى بعض أهل العلم خص الشاذ بالتفرد الذي إيه؟ لا يحتمل، وبعضهم خص العلة بالاختلاف بين الإيه؟ الرواة. كأن الذين قالوا في تعريف الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معلولا أرادوا بجمع هذين القيدين في الحديث الصحيح أن يكون التعريف شاملا لجميع مذاهب علماء الحديث. فمن يرى أن الشاذ والمعلول سواء فلا يضره ذكرهما معا. ومن يرى أن الشاذ غير المعلول، أن الشاذ غير المعلول، فلكي يستقيم التعريف على مذهبي لابد من إيه؟ انتفاء الأمرين معا، صح الكلام؟ فلهذا العلماء الذين ذكروا تعريف الحديث الصحيح وذكروا فيه سلامة الحديث من الشذوذ العلة إنما اعتبروا ذلك. نجي نلاقي أحيانا بعض العلماء زي الإمام الدارقطني أو الإمام ابن خزيمة يقول هذا الحديث منكر وليس له علة، شاذ ولا أعرف له علة. الله، لما هو شاذ إزاي لا تعرف له علة؟ هو الشذوذ مش علة؟ قال لك آه، ما هو دوت يستقيم على قول من؟ من يفرق بين الشاذ والإيه؟ والمعلوم. كأنه يقول هو شاذ، أي أنه تفرد لا يحتمل، ولم أجد خلافا بين الرواة استدل به على نوع الخطأ الذي وقع في هذه الرواية. إذا ظهر له شذوذ الرواية ولم يظهر له كونها إيه؟ معلولة. مفهوم الكلام دوت؟ فعلشان كده العلماء إيه؟ ذكروا في تعريف الحديث الصحيح أن يكون سالما من الأمرين معا، الشذوذ والإيه؟ والعلة. طيب هنا قال لك إيه بقى بعد كده؟ قال يعني بالصلاح، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة. بلا خلاف بين أهل الحديث، طبعا ما فيش خلاف، ماذا ذكر في التعريف كل ما يدخل تحت مذاهب علماء الحديث فليس هناك إيه؟ خلاف. طب منين يجي الخلاف؟ هو قال لك إيه؟ بلا خلاف بين أهل الحديث، كأن الخلاف قد يأتي من غير أهل الحديث، كأن هذا التعريف المشتمل على هذه الشرائط الخمسة إنما هو تعريف متفق عليه بين علماء الحديث عليه رحمة الله تعالى، لكن غير علماء الحديث قد ينازعون المحدثين في بعض هذه الشروط، وده أمر واحد. احنا النهاردة بنتكلم في علم ايه؟ في علم الحديث، يبقى المعتبر كلام اهل الحديث ولا كلام غيرهم؟ كلام اهل الحديث. واحد يقول لك ايه برضك مش عايز افوت الحتة دي، انت عمال تقول علماء الفقه وعلماء الحديث، علماء الفقه وعلماء الحديث، كأن المحدثين مش فقهاء، كأن علماء الحديث دول مش فقهاء. لا، مش بقصد كده. لا شك ان الامام البخاري ده فقيه ولا مش فقيه؟ وهو طبعا امام في الحديث. طب احمد بن حنبل فقيه ولا مش فقيه؟ يا راجل متاكد؟ طب هو امام في الحديث؟ اصل مره على قناه المجد قعدت نبحت صوتي طول الحلقه، وبعد كده جالي سؤال من المغرب، واحده بتقول لي هو الامام احمد دوت كان من علماء الحديث؟ يا ريتها قالت من علماء الفقه. فقلت لها كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في السنة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة، يعني شوية أئمة كده تكونوا في الإمام أحمد، واضح؟ فطبعا الإمام أحمد إمام في الفقه وإمام في الإيه؟ وفي الحديث. الإمام أبو داود إمام في الفقه وإمام في الحديث، وهكذا. وإن كان هناك أئمة تخصصوا في الحديث وأئمة تخصصوا في الإيه؟ في الفقه، وهناك من جمع بين العلمين كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد بن حنبل، كالإمام مالك بن أنس، وهكذا. فالشاهد للكلام لما نقول علماء الحديث وعلماء الفقه نقصد بهذا التفصيل أحد أمرين. الأمر الأول أهل الاختصاص في كل فن، قد يكون رجل عنده علم بالحديث لكن ليس إماما إيه؟ فيه، ولا متخصصا فيه. واحد عنده معرفة بالحديث لكن ليس إماما فيه. مفهوم؟ طيب المعنى الآخر وده اللي دايما بنقصده لما نقول علماء الحديث وعلماء الفقه، أي من المتأخرين، لأن عند المتأخرين كل علماء أهل الفقه أو علماء الفقه يقصدون المتأخرين الذين تخصصوا بالفقه وتركوا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ وغالبا ما يقال في علماء الأصول منهم، يعني مثلا إيه أبو بكر الباقلاني ده إمام أصول إيه؟ الفقه، معلوماته في الحديث وفي الواقع لي إنما هي معلومات في أصول الفقه، يعني هو إمام في أصول الفقه وإن كان أصول الفقه مشتمل على قضايا حديثية. لما تفتح أي كتاب أصول الفقه تجده يتكلم عن بعض القضايا الإيه؟ الحديثية المتعلقة بالرواية، لكن نظرته لها في الغالب مبنية على طرائق المتكلمين من المتأخرين وليس على طريقة علماء الحديث الذين هم كأحمد بن حنبل والبخاري والدراقطي وأمثال هؤلاء. مفهوم الكلام دوت؟ فهذا هو التفصيل اللي دايما نجده في الكتب ويأتي على ألسنتنا ونقصد به هذا المعنى. طيب بنقول بقى ايه علماء الفقه اللي هم بقى ايه علماء الأصول المتأخرين خالفوا المحدثين في بعض هذه الشرائع. الشرائع الخمسة ديت هي محل اتفاق المحدثين المتقدمون منهم والمتأخرون، لكن نجد بعض الفقهاء المتأثرين به علماء الأصول المتأثرين بالمتكلمين في اتباع التسلسل، ومنهم بعض من له يد في علم الحديث ولكن ليس على طريقة علماء الحديث وإنما على طريقة الأصولين والمتكلمين، نازعوا أهل الاختصاص في علم الحديث في بعض القضايا دي. ابتداء كده هتاخد بكلام مين؟ أهل الاختصاص. ده أمر إيه؟ مفهوم ضمنا أو مسلم، لأننا نأخذ من كل في كل علم بكلام أهل الاختصاص فيه الذين أفنوا فيه أعمارهم. واحد يقول لك أنت متعصب. أنا متعصب. المنى أنا متعصب يا أخي. التعصب حلو للحق، هذا من جهة. من جهة أخرى طبيعي جدا أن من تخصص في علم وأفنى فيه عمره يكون أكثر علما به من غيره. ثالث حاجة الناظر في هذه القواعد وهذه الأصول ويجد فعلا أن علماء الحديث هم الذين أصابوا فيها. ليه؟ لأنهم هم الذين عايشوا الرواية وعرفوا متى يصيب الراوي ومتى يخطئ، ومن كان بهذه المنزلة فهو أدرى الناس بالقواعد والأصول التي ينبغي أن توضع للاحتراز من أخطاء الرواة، بخلاف من ليس له نصيب في الرواية فهو يضع قواعد نظرية بحتة بعيدة عن الواقع العملي، بعيدة عن الواقع الايه العملي. زي انا اضرب لك مثال، واحد شغال نجار طول عمره شغال في النجارة، يعرف يقطع الخشب، يعرف ان الخشب الفلاني يتناسب مع الدولاب الفلاني او الكرسي الفلاني او كذا، ويعرف ان المنشار دوت ينفع مع النوع دوت من الخشب والمنشار ده ما ينفعش، وان المسمار دوت بيمشي في الخشب دوت وما يمشيش فيه المسمار دوت، وهكذا. ده اتعلمه ازاي؟ لان الراجل ايه تايه في الموضوع دوت، طول عمره شغال في المجال دوت، جلت مرة واثنين وعشرة لحد ما تعلم. زي ما يجي واحد النهاردة عايز يعمل كرسي، قال لك النجار بيعمل ايه؟ النجار بيعمل ايه؟ خشب، الخشب موجود، ويروح مستودع الخشب وعندهم المكن بيقطع، واضح، والمسامير في كل حتة، ناقص الشاكوش مش مشكلة، الشاكوش موجود برضه، واضح. وبعدين يجي يجيب الخشب ويجيب كل حاجة ويجي لا المسمار عايز يخش ها ولا الخشب عايز يتقطع، وبعدين جه يعمل كرسي طلع حاجه كده لا معنى لها، كرسي في الكلوب، واضح. ده ليه؟ لان دوت ورجل نظر الى المساله نظره نظرية بحتة بعيدة عن الواقع العملي. أما النجار فدرجة بيديك خبرته، راجل بقاله 50 سنة في الموضوع ده فبيعطيك الخبرة بتاعته. فهو أولا هيوفر عليك وقت، ثاني حاجة عارف العقبات اللي ممكن تمر بيك لو أنت استعملت هذا الأمر. فهو بيجيب من الآخر يعني، بخلاف الرجل اللي هو بينظر المسألة نظرة مجردة بعيدة عن واقع عملي، نظرة بحتة. فده بيعمل بيضرب احتمالات. ما المانع؟ زي واحد يقول لك ايه، يجي العلماء الحديث يقول هذا حديث خطأ أخطأ فيه ثقة، واحد تاني يقول لك الله ايه المانع يكون أصاب؟ ما المانع؟ ما فيش مانع أبدا. ايه اللي مزعلك يا اخي؟ ما فيش مانع. لكن العلماء لما قالوا غلط بيقولوها بناء عن خبرتهم ومعرفتهم بأحوال الرواة ومعرفتهم بمتى يصيب الراوي ومتى ايه يخطئ. كذلك نجد احيانا في علل الاحاديث حديث يروى عن عبد الله بن عباس ويرويه واحد ثاني عن ابو هريره، يجي يقول لا لا غلط، من قال عن ابي هريره خطا، الصواب عن ابن عباس. يجي واحد من اللي هو ما لم يقتلب دمه بهذا العلم يقول لك ايه ما كلهم صحابه يا اخي، ايه المشكله يا ابن عباس ابو هريره ما كلهم صحابه، وايه المانع ان يكون الحديث رواه الاثنين ابو هريره وابن عباس وحد يدعم كده؟ ما هو ده بيقول ايه بناء على ايه؟ احتمالات. ما المانع؟ ما المانع؟ لعل ده سمع ولعل ده، كلها ايه؟ احتمالات. علماء الحديث ما عندهمش الحته دي، لما يقول سمع يعني سمع، ما سمعش يعني سمعش. ليه؟ لانه غاص الموضوع، لا يحكم بمقتضى الاحتمالات المستبعده، لا يحكم بمقتضى النظريات البحته، وانما ينظر بمقتضى الواقع العملي، الواقع العلمي المرتبط بايه؟ بملابسه هذا العلم ومخالطه اهله. مفهوم الكلام دوت؟ فكذلك ايضا العلماء لما قالوا ولا يكون شاذا ولا منكرا مثلا، دي علماء الاصول خلف المحدثين الحته دي، قالوا لا. ليه اشتراط السلامه من شذوذ العله؟ ما يشترطش السلامه من شذوذ العله. قال لك ليه؟ قال لك ما هو الشاهد. ايوه من هنا بقى بدا الغلط، هنبدا نغلط اهو. قال لك الشاهد لا يشترط فيها. يعني ايه الشاهد بقى؟ احنا هنا بنتكلم عن الراوي ولا الشاهد؟ الفقهاء نظرا لهم لم يخالطوا الروايه، او المتكلمون لم يخالطوا الروايه، فعايزين يضعوا قواعد للروايه لان بيحتاجوها، فقالوا نضع قواعد. فعملوا ايه؟ جابوا الاحكام المتعلقه بالشهاده ونزلوها على الروايه. انت عارف الشهاده يعني ايه؟ فاهمين الموضوع ده؟ لما يكون في قاضي كده وقاعد وفي اتنين بيتخاصموا في مساله، القاضي بيعمل ايه عشان يحكم بين هؤلاء المختلفين المتخاصمين؟ بيعمل ايه؟ بيستدعي الايه؟ الشهود. انت شفته بيسرق؟ شفته بياخد منه الفلوس؟ شفته كذا؟ شفته بيسرق؟ شفته بيزني؟ شفته بيقتل؟ صح الكلام؟ يبقى هنا في ايه؟ القاضي بيدعو الشهود ويسال هذا ويسال الشاهد ويستفسر منه، وبعدين يسال الشاهد الثاني وهكذا، وبعد كده يصدر الحكم. فقالوا الشاهد دوت لكي تقبل شهادته لابد ان يكون عدلا. لابد ان يكون ايه؟ عدلا. صح الكلام؟ مهربين قالوا في القران كده واشهدوا ايه؟ ذوي عدل واستشهدوا شهيدين من الى اخره. فالشاهد لابد يكون ايه؟ عدل. قال لك ربنا ما اشترط الا يكون عدل، لا اشترط ان يكون ضابط ولا يكون ايه؟ نقله وشهادته سالمه من شذوذ العلم. فهم لما ما عندهمش قواعد لانهم لم يلابسوا الروايه ولم يختلطوا بها، فماذا فعلوا؟ قالوا ناخذ الاحكام المتعلقه بالشهاده ننزلها على الروايه ونقتل الباب ده. فعلماء الحديث قال لهم لا، الشاهد غير الراوي، الشاهد غير الراوي. وان كان الراوي والشاهد يشتركان في بعض الامور وبعض الاحكام، لكن الشاهد يختص ببعض الاحكام والراوي يختص بايه؟ بأحكام أخرى، فلا يجوز قياس الشاهد الراوي على الشاهد في كل الأمور. مثلا رواية المرأة مقبولة أم لا؟ مقبولة. أما شهادة المرأة فهي منهم من لا يقبلها ومنهم من يجعلها إيه؟ بعض شهادة، ليس الشهادة كاملة، بنص الآية طبعا. مفهوم الكلام؟ طب رواية العبد مقبولة ولا مش مقبولة؟ هتجد في رواة الحديث من كانوا من العبيد، يعني سيدنا بلال رضي الله عنه كان عبدا، ومع ذلك هو ايه؟ روى احاديث عن رسول العلماء ايه؟ قبلوها منه، ماشي الكلام؟ لكن شهادة العبد لا يقبلونها. في احكام مختلفة ولا لا اهو؟ في فرق بين الشهادة والايه؟ والايه؟ والرواية. ثاني حاجة العلماء قالوا مما يدعو إلى التفريق بين الشاهد والراوي والشهادة والرواية أمر في غاية أهمية. الشاهد لما يجي يشهد، يشهد على حاجة قد يكون له فيها مصلحة، قد يكون له فيها إيه؟ مصلحة، لأن الشاهد يشهد على إيه؟ أمر في زماني وقع في عصري ووقع بين من يعرفه من الناس، فقد تكون فشهادته قد تعود عليه بالنفع وقد لا تعود، بخلاف الراوي. فالراوي يروي ما ينتفع به وينتفع به عامة المسلمين، لأنه بيروي أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث دي هينبني عليها إيه؟ أحكام، وتلك الأحكام هي تخص بعض المؤمنين أم هي عامة لكل المسلمين، ومنهم من رواها. فهنا الشاهد قد تدعوه المصلحة، قد تدعوه المصلحة لأن يكذب في الشهادة أو ليشهد بغير الحق، والراوي بخلاف ذلك. فالراوي يروي شيئا له ولعامة المسلمين في زمانه وفي غير ايه؟ زمانه. ثاني حاجة الشاهد يحكي شيئا شاهده بعيني رأسه او سمعه ايه؟ بأذنه، بخلاف الراوي. فالراوي يروي شيئا سمعه من غيره، سمعه من غيره، وليس بالضرورة أن يكون شاهده. والأخطاء فيما يرى بالعين أقل من الأخطاء التي تكون عن طريق السمع. الواحد لما يسمع حاجة ممكن يغلط، لكن لما يشوفها بعينيه ما يغلطش، صعب جدا يغلط، صعب جدا إيه؟ يغلط، بخلاف ما إذا روى شيئا سمعه، فالذي يسمع يعتريه الغلط أكثر، بخلاف الذي إيه؟ يرى بعيني رأسه، فقلما يقع الخطأ في ذلك. والراوي يستعمل آلة النظر أم آلة السمع؟ آلة السمع. إذن لا يجوز قياس الراوي على الإيه؟ الشاهد في كل أمر. ده مش كده بس، ده حتى الشاهد. العلماء، علماء الحديث، علماء الفقه يعني يعطون القاضي الذي يقضي بمقتضى شهادة الشاهد الحق في أن يطعن في هذه الشهادة. بمعنى إيه؟ لو هو سمع من الشاهد شهادة ولم يقتنع به، مش ده شاهد عليها؟ ولكن القاضي وجد أن هذه الشهادة ملفقة أو يعتريها بعض الخلل، أو واضح أن الشاهد لم يتقن معرفة الواقعة أو رؤية الواقعة أو تصور الواقعة، فالقاضي رغم أنه سمع شهادة الشاهد فله أن إيه؟ لا يأخذ به. وهذه العلة، هذه العلة أن القاضي وهو في موضع الحاكم رأى أن هذا الشاهد وإن كان شاهدا عدلا لكنه واضح من شهادته أنه غلط عن غير قصد، أخطأ عن غير قصد. وده اللي بيقصده المحدثون من قولهم ولا يكون شاذا ولا معلولا، يعني إذا ثبت أن الراوي العدل الضابط غلط عن غير قصد فحينئذ لا يقبلون روايته كما أن القاضي قد يطعن أو لا يأخذ بشهادة الشاهد لكونه ارتاب فيها، فهذه كذلك مفهوم؟ فلهذا قال إيه بلا خلاف بين أهل الحديث. واحد يقول لك يعني ما فيش خلاف بين المحدثين، يعني عايز تفهمني أن كل أحكام المحدثين متفقة؟ قال لك لا كمل. قال لك وقد يختلفون. يا سلام على الدقة، العلماء دول والله لولا أن الله حفظ الدين بهؤلاء العلماء لضيعه أمثالنا. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. إيه معنى الكلام ده؟ إزاي هم بيختلفوا وإزاي بتقول بلا خلاف؟ مش في تعارض في الكلام؟ الكلام في الأول بيقولك بلا خلاف بين أهل الإيه؟ الحديث، وبعدين قال لك وقد يختلفون. طب لما هم قد يختلفون قال لك بلا خلاف ليه؟ قال لك الخلاف الذي نفاه غير الخلاف الذي أثبته. الخلاف الذي نفاه عن علماء الحديث غير الخلاف الذي ايه أثبته عن علماء الحديث. ايه الفرق؟ قال لك هو في الأول نفى الخلاف في القاعدة، فهذه القاعدة المتعلقة بشروط الحديث الصحيح الخمسة ما فيش خلاف فيه، لكن الخلاف الذي قد يقع بين علماء الحديث في تطبيق القاعدة. فرق بين القاعدة وتطبيقها. يعني أنا وأنت متفقين على أن الحديث لكي يكون حجة في الدين لابد أن يكون صحيحا، صح الكلام؟ مش كده ولا إيه؟ لكن قد نختلف في حديث بعينه، الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ اختلافنا في صحة حديث معين هل يعني أننا مختلفون في القاعدة أم مختلفون في تطبيقها؟ لا أنا عايز الإخوة تصحى، يعني لازم بقى نحاوديك عشان تصحى معانا ولا إيه؟ يعني أنا وإنت متفقين على أن الحديث الصحيح لابد أن يكون مسندا متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ أو علة، صح؟ الشروط الخمسة دي احنا متفقين عليها ولا لا؟ في خلاف؟ لكن قد نختلف، الحديث ده متصل ولا مش متصل؟ انت شايفه متصل وانا شايفه مش متصل، البخاري شايفه متصل واحمد شايفه مش متصل. اختلاف الأئمة في اتصال الحديث او عدم اتصاله هل يعني أنهم مختلفون في أن الحديث الصحيح لابد أن يكون متصلا؟ لا، هم متفقون في الأصل في القاعدة أن الحديث لابد أن يكون متصلا لكي يكون صحيح، لكن اختلفوا في الجزئيات، هل الحديث ده بعينه ثبت اتصاله أم لم يثبت؟ هو متصل ولا مش متصل؟ طب ليه بيختلفوا؟ لأن الاتصال يبنى على قواعد، وهناك بعض المسائل اختلف العلماء في كيفية إثبات الاتصال فيها، فمنهم من يعتبر فيها قاعدة ومنهم من يعتبر فيها قاعدة أخرى، فبمقتضى القاعدة الأولى يرى الإمام أنها متصلة، وإمام آخر يرى أن الحديث غير إيه؟ متصل، فاختلفوا في اتصال إسناد معين أو حديث إيه؟ معين، لكن هل هم مختلفون في أن الحديث لكي يكون صحيحا لابد أن يكون متصلا؟ قد يختلفون في طرق إثبات الاتصال، لكن لم يختلفوا في أنه لابد أن يكون متصلا. الكلام ده مهم جدا. زي الراوي، متفقون أن الراوي لابد أن يكون عدلا إيه؟ ضابطا. ده في خلاف؟ ما فيش خلاف، لكن قد يختلفون في راوي معين، هو ضابط ولا مش ضابط؟ هو عدل ولا مش عدل؟ فمنهم من يراه عدلا ضابطا ومنهم من لا يراه عدلا او ضابطا. اختلفوا في الراوي ولا اختلفوا في القاعدة؟ في الراوي، انما القاعدة هم مسلمون بها، ماشي الكلام؟ كذلك ايضا لابد ان يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة، هم متفقون على هذه القاعدة ولا لا؟ متفقون، لكن قد يختلفون في حديث معين، هل سلم من الشذوذ علة أم فيه علة أو شذوذ؟ فمنهم من يرى أنه سالم من العلة والشذوذ، ومنهم من يرى أنه فيه علة أو شذوذ. فاختلافهم في تطبيق القاعدة في هذا الحديث بعينه هل يعني أنهم مختلفون في القاعدة اللي فيها؟ بنقول الكلام ده لبان عشان نفهم كلام العلماء. كثير من الخلاف الواقع بين أهل العلم إنما يكون من هذه الجهة، فهو يكون من باب إيه؟ اختلاف في الفروع وليس اختلافا في الإيه؟ في الأصول. اختلاف في الفروع وليس اختلافا في الإيه؟ في الأصول. يعني بس ما يجي واحد يسألني يا شيخ الحديث ده وإيه رأيك فيه؟ أقول لك ده حديث ضعيف. تقول لي ده الألباني حسنه، يبقى أنت بقى بتنكر الحديث الحسن. شفت بقى شفت اللبس يجي ازاي؟ انا بقول ضعيف، الشيخ الالباني ايه؟ حسنه، يبقى انت يا طارق عوض الله بتنكر الحديث الحسن. ايه الفهم ده صحيح؟ لا. فهم طبعا غلط. ليه؟ خلص. يا ابني انا والشيخ الالباني بنقول في حديث حسن. طبعا مش انا طبعا ما سويش حاجة، لكن الالباني والالباني بيقولوا في حديث حسن. احنا نتابع لواحد منهم. ماشي، لكن قد نختلف في حديث معين، هل هو حسن ولا لا؟ فلو هو حسن احنا نحتج به، لو هو مش حسن مش حسن اصلا، واذا مش حسن يبقى مش حجه. شفت المساله؟ يبقى اختلافي مع الالباني مع الشيخ الالباني رحمه الله عليه متعلقه بايه؟ بالقاعده ولا بمساله فرعيه؟ مساله فرعيه. ما تجيش انت ايه تاخد منها اختلاف القاعدة الكلية. واحد يقول لك انت ايه رأيك عبد الله بن هي عدوة، ايه رأيك فيه؟ اقول له عبد الله بن هي عدوة يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. ايوه، بس هناك من العلماء من يحتج به او يحتج برواية ببعض الروايات عنه. ماشي، الخلاف دوت خلاف ايه؟ في الفرع ولا في القاعدة؟ انا وهم متفقين على ان الحديث لكي يكون صحيحا لابد ان يكون الراوي ضابط، لكن احنا مختلفين الراوي ده ضابط ولا مش ضابط. فاهم الكلام ده؟ فهنا لما تجد اختلاف بين اهل العلم في بعض المسائل لازم الاول تصنفه، مش تصنفه يعني تبليغه دعوه ولا تكفيره هجره، مش ده التصنيف اللي اقصده. يعني تصنف الخلاف ده، هل هو خلاف في القاعدة العامة في الأصل العام ولا خلاف في تطبيق القاعدة؟ خلي بالك الحتة دي. زي ايه؟ عندنا مثلا سيدنا الإمام ابن حبان رحمه الله ألف كتاب اسمه الثقات، أدخل فيه رواة ثقات، هو يراهم أنهم ايه؟ ثقات بتاع 20,000 راوي في كتاب الثقات لابن حبان. كثير من هؤلاء الرواة عند غير ابن حبان منهم مجاهيل. ابن حبان يدخلوا في كتاب الثقات والأئمة الآخرون يقولون فيه ايه؟ مجهول. ابن حبان يدخلوا في كتاب الثقات والأئمة يقولوا ضعيف. ابن حبان يدخلوا في كتاب الثقات والأئمة يقولوا كذاب. ماشي الكلام دوت؟ طيب هنا ده الخلاف بين اهل العلم، طبعا مش كل الكتاب كده لكن في بعض الرواه. هؤلاء الرواه الذين خالف ابن حبان فيه غيرهم من اهل العلم، الخلاف بينه وبين اهل العلم خلاف في القاعده ام في تطبيقها؟ لا مش دايما، بعضه كده وبعضه كده. ابن حبان وغيره من اهل العلم متفقون على ان الراوي لكي يكون مقبول الحديث لابد ان يكون عدل ضابط، دي محل اتفاق بين اهل العلم. لكن اختلف ابن حبان مع غيره من اهل العلم في كيفية معرفة ان الراوي ده عدل ضابط او مش عدل ضابط. فابن حبان يرى ان الراوي اذا لم يأتي بمنكر، لم يروي خبرا منكرا لم يروي حديثا منكرا فهو يستحق أن يكون من الثقات، وإن لم يروي عنه إلا واحد، وإن لم يروي في الدنيا إلا حديث واحد، ما دام الحديث اللي جابه دوت مش منكر يبقى الراوي دوت يستحق أن يدخل في كتاب الثقات. غيره من أهل العلم يقولوا لا، لا يكون الراوي ثقة لمجرد هذا، بل لابد أن يروي عنه أكثر من راوي حتى يكون معروفا مشهورا، واضح، وأن يوثق من قبل الأئمة المعتبرين. فاختلف ابن حبان مع غيره من أهل العلم في إيه؟ في هذه القاعدة التي عليها يعرف إن كان الراوي ثقة أو ليس إيه؟ ثقة. ثم الخلاف بين ابن حبان وغير أهل العلم يرجع إلى أمر آخر، وهو في مفهوم كلمة ثقة، معنى ثقة. ابن حبان في كتابه الثقات ثقة عنده يعني عادل، يعني كل من ثبتت عدالته فهو يدخل في جملة الايه؟ الثقات. لكن ليس معنى ذلك أن ابن حبان يرى أن كل من دخل في كتاب الثقات هو عنده حجة، كأن كلمة ثقة عنده ايه؟ معناها ايه؟ عدل. فكل من كان عدلا يستحق أن يدخل في كتاب الثقات، أما أن يكون محتجا بحديثه وذلك إنما يكون العدل الايه؟ الضابط، فده أمر آخر. ولذلك تجد لما ألف ابن حبان كتاب الصحيح مش كل راوي أدخله في كتاب الثقات احتج به في صحيح، إنما احتج في الصحيح لمن يراهم أهل للحجة، يبقى عضول ايه؟ ضابطين، يعني يرى ذلك في اجتهاد. يبقى أحيانا الخلاف بين أهل العلم يكون ايه؟ خلاف في الفروع، خلاف في تطبيق القاعدة، وليس خلافا في القاعدة نفسها. فلابد من ايه؟ من معرفة ذلك. جه واحد مرة في كتاب من الكتب قال لك يا عم قرأنا كثيرا ان العلماء لا يحتجون في الاحكام الا بالاحاديث الصحيحة والحسنة. لا، ده بيحتج بالضعيف، وشنيع الائمة كلهم يدل على ان الضعيف عندهم حجة في الاحكام مش في الفضائل وبس. يعني ده بيضرب ايه؟ في الكل، يعني بيضيع اصول العلم كلها، ده بيطعن في الاصول نفسها. لان العلماء فرق، قالوا الاحاديث في الاحكام في الحلال والحرام لا نحتج الا بالصحيح والايه؟ والحسن. اما في الرقائق، في فضائل الاعمال، في الترغيب والترهيب، في الوعظ والارشاد، من الممكن نتسامح ونذكر بعض الاحاديث الايه؟ التي تكون ضعيفه طبعا بقيود وشروط ذكرها اهل العلم وتتأتي. فجي واحد قال لك لا لا لا، الكلام ده ملوش اصل، كل كتب الائمه التي في الحلال والحرام فيها احاديث ضعيفه. يبقى العلماء بيحتجوا ايضا في الحلال والحرام بالحديث الضعيف. نقول له لا، انت ما فهمتش. ودي مشكله اخرى، ان تضع قاعده كليه بناء على وقائع عينيه، يعني تصرفات فرديه او تصرفات لبعض اهل العلم على بعض الاحاديث، فانت تروح واخد من التصرف ده قاعده عامه وتروح وضع لك قاعده عامه، وده غلط. فحتى غلط في كيفيه وضع القواعد. القاعده انما تبنى على استقراء تام وليس استقراء ايه؟ فاصل. يعني استقراء تام يعني استقراء لكل السنه واستقراء لكل كلام اهل العلم، لننظر على اي وجه يحتجون بالاحاديث او لا يحتجون بها. ما ينفعش اجيب كلام قالوا امام في حديث معين اروح واخد الكلام ده واجعله قاعده عامه، ودي من علامه اهل البدع. ده هذا لا يجوز حتى في القران الذي هو كلام الله عز وجل، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وربنا وصف الذين يفعلون هذا بانهم ايه؟ في قلوبهم ايه؟ زيغ. هو الذي انزل عليك الايه؟ الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصول، وأخر متشابهات تحتمل معنى معنيين ثلاثة أكثر من معنى. أهل البدع بقى يعملوا إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يجيب الآيات المشتبهة ويفسرها عن معنى اللي في مزاجه، مش المعنى المحكم. المفترض الآيات المشتبهة أفهمها على ضوء الإيه؟ الآيات الأخرى المحكمة، فهذه تفسر تلك. زي مثلا الآيات التي فيها مثل قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال لك أهو يبقى ربنا في كل مكان، أهو أهو ده بقى اللي في قلوبهم إيه؟ زيغ. لكن أهل السنة والمؤمنون الراسخون في العلم ماذا يفعلون؟ يفسرون هذه الآية على ضوء الآيات الأخرى المحكمة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ إلى غير ذلك من الآيات الواضحة الصريحة بأن الله عز وجل في السماء. يبقى قوله تعالى إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون ولا خمسة إلا هو سادسهم، هنا معية إيه؟ علم، وليس معية ذات. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله لما استدل أهل البدع بمثل هذه الآية قال سبحان الله، تركوا أول الآية وآخرها. اقرأ أول الآية يا أخي، طب يقول إيه؟ ألم إيه؟ ألم ترى أن الله إيه؟ يعني. وفي آخرها إيه؟ إن الله بكل شيء إيه؟ عليم. واضح؟ هدى بقى أهل البدع دائما وأبدا، يجيب إيه؟ قطعة كده، سطر، جملة من خلال سياق ويروح واخد منها قاعدة. في كل شيء، أنا بقول لك هذا كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ومع ذلك أهل البدع يفعلون فيه ذلك، فكيف بكلام أهل العلم؟ يجي واحد يمسك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فبتبي يقول ومن فعل هذا فهو كافر، يقول لك كفره، ابن تيمية كفره، خرجه. يا ابني ابن تيمية هنا أجمل وهو هناك فصل. الكلمة دي قالها هنا مجملة لأنه هو فصل في مكان ثاني. اقرأ كلامه كله وافهم كلامه على كلامه من خلال التفصيل الذي فصله في موضع آخر. مش كده ولا إيه؟ لا، أهل الزيغ هكذا شأنهم. ولذلك الله يقول إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا مش بعضهم. فكذلك أيضا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الباحثون إن يجيب جملة من كلام أهل العلم أو كلمتين ثلاثة أو موضعين ثلاثة ويأخذ منها قاعدة عامة. لا، لأن العالم قد يقول كلاما في موضع مجملا وهو يقصد به بهذا الكلام المجمل ما فصله في موضع آخر، وقد يقول كلاما في موضع بناء على اعتبار أمور لم يفصح عنها ولكنها مفهومة عند أهل الاختصاص. واحد، أنا مرة كنت في السعودية فواحد سألني عن حديث، فقلت له هذا حديث شاذ منكر. قال لي ازاي يا اخي؟ ازاي؟ ده كتابه صحيح. قلت له كده يعني؟ قال لي صحيح، شاذ برضه منكر. طب ليه يا اخي؟ قلت له بس هو انا شايف انه منكر. قال لي طب يعني اقنعني. قلت له عشان اقنعك يا ابني عايز 10 سنين كده تدرس، عايزه كده شويه 10 سنين كده تدرس عشان تفهمني. معلش اقنعني. قلت له مش هقنعك، انا هقول لك حاجه. الحديث دوت مين خرجه؟ قال لي التوراني في المعجم الاوس. قلت له ما خرجوش لابو داود، وده في حكم من الاحكام اهو، ولا اصحاب الكتب الاصول، هم دول كانوا في غفله عن هذا الحديث حتى جاء الامام الطبراني فيخرجه، ومعروف ان الطبراني يخرج الحديث الغرائب المناكير. فكون كل الأئمة دول ما خرجوش الحديث دوت مع شدة احتياجهم إليه لو كان صحيحا أو حسنا أو حتى ضعفه ضعفا منجبرا، ها؟ ولا يخرجه إلا من لا يخرج إلا الغرائب والمناكير. ده دوت افهم بقى، هو لازم الإمام يعلق لك يافطة كده من بني التحرير حديث منكر. ما في حاجة اسمها ايه؟ فهم لكون. لازم تفهم مناهج العلماء عشان تفهم كلامهم، وتفهم مناهج الكتب اللي ألفوها. مفهوم الكلام دوت؟ فهنا في حاجة اسمها ايه؟ الفهم. في حاجة اسمها الفهم. زي الامام ابن ابي الثلج كان يقول: كنا نسأل يحيى ابن معين عن الحديث فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء، ما فيش دليل، ما جابش حاجة. طب هات لنا هو باطل. طب هو باطل. يقول: فنظل نبحث عن الحديث سنتين حتى نقف على علة. الشاهد الكلام ايه؟ ان العلماء مش بيتكلموا بالتخمين، مش بيتكلموا بالتخمين ولا بالحدث ولا بالكشف بتاع الصوفية ولا الكلام ده، لكن في حاجة اسمها فهم، وده في كل حاجة. انا اقول لك حاجة، انت النهاردة مريض مرض شديد شوية محتاج طبيب، قالوا لك في طبيب استشاري كبير في المستشفى الفلانية او عنده عيادة، بس لازم تحجز قبلها بشهر، لازم تحجز قبلها شهر، والكشف بتاعه 150 جنيه. بتعمل ايه؟ بتروح تحجز، وبعد شهر تروح له، وبعد تقف طابور في العيادة وهي كلها حاضر، واضح؟ وبعدين تخش يقعد معاه 5 دقايق والسلام عليكم، يكتب لك روجيتا كده، وانت خارج مبسوط متشكل فرحان. ليه؟ عشان استشاري يعني ايه؟ عالجك وادك الايه؟ الدواء المناسب لهذا المرض. انت عملت القصة دي كلها ليه؟ طب ليه ما رحتش للطبيب اللي هو لسه متخرج السنة اللي فاتت اللي جنبيكوا دوت، اللي بياخد 5 جنيه في العملية، وما فيش حد بيجيله ب5 جنيه، ما حدش يروح له. وايه كمان؟ انت ممكن تدفعهم بالتقسيط كمان، مش كده ولا ايه؟ وايه كمان؟ مفيش زحمه ولا حاجه، ده على طول. ايه اللي خلاك تتعب هذا التعب وتتكلف هذا التكلف؟ لان انت عارف ايه؟ اندراك الخبره. طب ابو 5 جنيه ده ممكن يقعد معاك ساعه في العياده ويديك مرض علاج غلط يعيق اكتر. بينما الراجل دوت اللي انت دفعت له 150 جنيه وقعدت مستنيه شهر، ممكن ما كشفش عنه، او ما شافك دوت قال يا ابني انت عندك كذا، ما عندك روح خد الدواء دوت، ولا بس ريح شويه ريح شويه. انا دي حصلت معايا انا شخصيا. انا الواد معاذ ابني اول ما اتولد، الكلام ده من ايه؟ من 20 سنه اهو، 19 سنه. اول ما اتولد كان الولد ايه؟ وشه اصفر اصفر اصفر على طول، عرضه مستمر. يوديه دكتور في هنا ودكتور هنا ودكتور هنا، يديله ادويه والولد يزداد صفارا، واسهال على طول، اسهال اسهال يعني سهله معاه خالص. فقالوا لنا لا، في دكتور كذا كذا كذا، ده متخصص كذا. رحنا زحمه موت بقى، زحمه موت. فأول ما دخلنا نقول له كذا، عملنا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا، لا لا لا يا ابني اعمل لي بس تحليل دم في المعمل اللي جنبيك ده، المعمل اللي جنبيك ده. عملنا التحليل، قال ده عنده كذا. طب علاجه ايه يا دكتور؟ قال كل الادويه اللي هو بياخدها ديت اللي انت كنت بتديها له ضد المرض ده، يعني تزود المرض ما ايه؟ ما تعالجهوش. طب ايه علاجه؟ علاجه انه ما يخش فيه. انت جيت في جمل يعني ايه؟ قال له هو في حاجه اسمها انيميا الفول، اللي بيصاب بهذا المرض علاجه انه ما يكونش فول بس، وخلاص يبقى زي الفل. شفت الخبره؟ التانيين دفعوا لنا مئات الجنيهات في ادويه بتضر اصلا، فيها سلفه، والسلفه دي هو ممنوع منها، بتكسر كره الدم الحمراء، عشان كده يوصل وصفار. مفهوم الكلام دوت؟ هو اول ما شاف وشه قال لا، ده مش القصه اللي انتوا بتحكوها دي، مش قصه مثلا عنده اسهال وما اسهال، لا دي قصه دم، خبره مش كده ولا ايه؟ انا ما احفظ الدكاتره قال لي والله انا بيخش لي المريض اول ما بشوفه بعرف الحاله اللي عنده، بس انا بحط السماعة كده على صدره عشان يصدق ان انا عالجته. قال لو ما عملتش كده مش هيصدق. وانا احيانا بعمل كده، انا احيانا بعمل كده والله العظيم. الاخ يسالني انا حديث، اقول له حديث ضعيف. يقول طب ازاي؟ طب مره واحد جاب لي ورقه كده طويله بيوزعوها كده، حديث عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، حديث طويل عباره عن عمودين كده، ها قصه مع الشيطان وكلام الرسول مع الشيطان وكلام كده خيبان. فواحد قال لي ايه رايك في الحديث ده يا شيخ؟ وفي الاخر ايه؟ رواه الامام احمد. قلت له ده كذب. قال لي لا اتق الله، لا تتجرأ على الله، لا تتجرأ على رسول الله، ازاي تقول تتكلم كده من غير ما تبحث؟ قلت له والله العظيم كذب، وانا اتحداك. والحديث دوت لم يرويه احمد ولا غير احمد، ما ليس له اصل. ازاي يا اخي؟ طب ارجع بس للمسند. قلت له اقول لك حاجه، مسند سيدنا خالد بن الوليد في مسند احمد نص سطر. معروف ان سيدنا خالد بن الوليد اصلا مكل من الروايه جدا، لانه كان معروف بالجهاد وكثره الجهاد، فلم يتفرغ لروايه الحديث رضي الله عنه. فالاحاديث المرويه عنه حديثين ثلاثه واقتصار. مسند احمد لما تقول لك ايه مسند خالد بن الوليد نص سطر، ده لوحده كده عايزه صفحتين مسند احمد. قلت له انا والله ليس في مسند احمد. طب بس قلت له هبحثك عشان خاطر عيونك بس، يعني مش عشان حاجه ثانيه. فروحت طبعا فتحت المسند، لقيت اللي انا شايف عارفه، اصل انا عرفت مسند احمد كله والحمد لله ربنا اكرمني بخرطه في بدايه الطلب وانا عارفه. فايه؟ قلت له يا عم اهو، لا الامام احمد ولا غير احمد يعرف الحديث ده، ده كذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام، والحديث اصلا واضح جدا انه يعني شغله الاساكين الكذابين. واحد صنايعي كده قاعد يالف، ها؟ فالشاهد احيانا الانسان يحتاج انه عشان يقنع اللي قدامه يعمل له ايه؟ حاجه حلمنتيشي كده، يقول له انا مش دوت ذكروا الامام كذا وذكروا الامام كذا، وهيفتح الكتاب الفلاني هتلاقيه. انا مش بكذب عليه. انا مره واحد كان شغال معايا في النقل، فانا دايما بقول حديث كفاره المجلس رواياته كلها معلومه، رواياته كلها ايه؟ معلومه. وان كان الحديث يعمل به لانه ثبت موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى بعض التابعين. ف جه واحد قال لي اهو كان شغال معايا في المكتب، فلاقي ايه اسناد الحافظ بن حجر قال ايه اسناد حسن، رواه الهلال العسكري في كتاب الامثال. فقلت له ده مش حسن. قال لي يا شيخ ليه؟ انت عملت ضعف الاحاديث ليه؟ ما هو حسن اهو قدامه الحافظ بن حجر بيقول اسناده حسن. قلت له مش حسن. ايه رايك بقى؟ وابن حجر فوق راسنا من فوق بس مش حسن. طب ليه؟ طبعا انت بتتكلم عبد الحجر، وده اذا القاك حجرا ضعف في رجليه، بس انا عارف ان ده مش حسن. ليه بقى دي تسأله بقى ايه؟ ليها تاريخ يعني. هقعد اشرح له؟ صعب ومش هيفهمني. فقلت له بقول لك ايه؟ الحديث ده لا يخلو منه كتاب الفلاني، كتاب الغرائب والافراد للدرقوت، افتح الكتاب ده هتلاقيه. والله ما كنت شفته قبل كده. ولا بحثت في الحديث ده قبل كده في الكتاب ده. قال يعني قلت له الكتاب ده ان شاء الله هتلاقي الكتاب ده، الحديث ده هتلاقي الكتاب ده. فقعد يدور لقاه. ولما لقاه لقى الدرقوت بيعله. قلت له ايه رايك؟ قال لي انا بعد كده خلاص مش هكلمك. اصل هي المسألة ايه؟ هي القصة في ايه؟ مش تخمين ولا حث ولا كشف ولا فكاكة، انما هي علم. العلم ده لأصوله. علم ده ايه؟ لأصوله. فهمت الأصول صح؟ خلاص النتيجة ان شاء الله صح. النتائج تكون ايه؟ صح. لكن المشكلة ان احنا ايه؟ اخذنا الفروع ولم ندخل الأصول. يجي لي بعض الإخوة وبيتعبوني قوي الإخوة دي بقى. ولسه الأسبوع اللي فات أخوات. دخلنا في الاخوات بقى، عايزين يا شيخ نتعلم ازاي نخرج الاحاديث، عايزين تطبيق عملي. هو دي بقى انا السؤال ده لما بلاقي الاخ بيسالني عنه بتضايق. ليه؟ اصلا يبني تخريج الاحاديث دي في الواقع ثمره دراستك للاصول وليست هي الوسيله لمعرفه الاصول. انا النهارده عشان اخرج حديث انا بعمل ايه؟ يبقى علم اللي اتعلمته في النظري طول عمري بطلعه بقى في هذا حديث صحيح او ضعيف او حسن وهذا روي ثقه او ضعيف او صدوق او غير ذلك. لان انا لما يقابلني اسناد الاسناد ده هقول مش هقول فيه صحيح او ضعيف او حسن، هقول بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ على ارقام الاحاديث الكتب ولا على الاصول والقواعد اللي اتعلمتها طول حياتي؟ لو انا الاصول ديت مش منضبطه عندي هعرف اقول صحيح وحسن وضعيف؟ ممكن اقول بس هقول كلام غلط. لكن انا اذا اتقنت الاصول زي بالظبط كده اللي بنى اساس سليم قوي متين، ابني براحتك بقى العماره، علي براحتك. لكن واحد عايز يعلي وهو لسه مأسس ينفع؟ فالذي ينشغل في بدايات الطلب بالتخريج والعزو ويفتح الكمبيوتر والفهارس والكلام دوت ده بيضيع عمره. ده اللي بيطلع العماره من فوق عايزه على طياره هليكوبتر يعني كده. لكن عشان تطلع صح سلمه سلمه لازم تبدا من تحت، فلازم تاسس نفسك صح. والتاسيس دوت بيكون ايه؟ معرفه الاصول العلميه ومناهج المحدثين واصول المحدثين تتقنها اتقان سليم، خلاص النتائج سليمه. ما تشغلش نفسك ولا تتعب، بعد كده سهلة. شوف البخاري مثلا يجي في التاريخ الكبير يقول هذا حديث منكر لا يصح لا اصل له، كلمة ورب غطاها، وكلمة دي عندها كلمة الفراغ. ثم لا اقدر اقول بره الكلام ده، ما اقدرش اقول صحيح ولا اصل له ومنكر وباطل، سهلة انك تقولها كعبارة. لكن البخاري لما قالها لانه موت نفسه طول عمره في اتقان الاصول ان يعرف من خلالها يقول الكلمة دي، مش بقولها من فراغ. لما البخاري يقول صحيح زي ما انا اقول صحيح، هي كلمة نفسها، هو قال صحيح وانا قلت صحيح، لكن الكلمة تأخذ قوة او ضعف من قائلها، مش كده ولا ايه؟ الكلمة تأخذ قوة او ضعف من ايه؟ من قائل. ليه احنا لما البخاري يقول صحيح بنطمئن؟ لان عارفين الراجل ده ايه؟ امام كبير مؤثر. لما يجي واحد بتوع اليومين دول اللي هو مش الكتب دول صحيح، بنطمئن؟ ليه؟ ما دي صحيح ودي صحيح. عشان اللي قالها ليس عنده الأهلية أو لم يعرف بالأهلية الكافية. مفهوم الكلام دوت؟ طيب. وقد يختلفون في بعض الأحاديث، يبقى ده اختلافهم في القواعد ولا في الفروع؟ في الفروع، في تطبيق القاعدة على الجزئيات، على مفردات الأحاديث. لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، يعني هل هذا الحديث إسناده متصل أو غير متصل؟ هل هذا الحديث راويه ثقة أم ليس ثقة؟ عدل ضابط أو ليس عدلا ضابطا؟ هل هذا الحديث شاذ أو معلول أو سالم من الشذوذ أو العلة؟ مفهوم الكلام دوت؟ أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. يعني هناك من أهل العلم من يقول إن المرسل يحتج به. إن المرسل، طبعا جمهور أهل الحديث أن المرسل لا إيه؟ لا يحتج به، بل هو قول عامة أهل الحديث. أما بعض أهل الفقه قال إن المرسل يحتج به، والواقع أن الخلاف بين المحدثين والفقهاء في المسألة دي بخصوصها ليس من الخلاف الضار. فالذين قالوا إنه يحتج به أرادوا يحتج به لا أنه صحيح. يعني إذا انضم إليه ما يقويه ويدل على صحة مخرج المرسل فهو يصلح في الحجة. يعني الاحتجاج بالمعنى الذي دل عليه، وليس معناه أنه ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي طريقة علماء الحديث. فعلماء الحديث ينظرون في الصحة وعدمها، أما علماء الفقه في هذه المسألة ينظرون في المعنى الذي تضمنه الحديث، هل هو ثابت أو ليس ثابتا. وهناك من يجمع بين الأمرين فيقول إن المرسل لا يحتج به إلا إذا اعتضد، فإذا اعتضد دل على صحة مخرجه فنحتج به حينئذ، وهو كلام الشافعي، وهو جمع فيه بين آراء المحدثين وآراء الفقهاء. والواقع أن حتى علماء الحديث لم يقصدوا خلاف هذا، فقصدوا أنه ليس بحجة أي منفردا، وإنما يكون حجة حيث يعتبر بغيره، كما قالوا إن الحديث الضعيف لا يكون حجة ثم احتجوا به. مرادهم لا يكون حجة بانفرادي، لكن إذا اعتبط بغيره فيكون حجة حينئذ حيث يعتبط بغيره. وده يفسر لنا ليه العلماء أحيانا يحتجون بالضعيف، لما يحتجون بالضعيف الذي ينضم إليه ما يقويه، وليس كما يفهم ذلك الفاهم لأن العلماء يحتجون بالضعيف في الحلال والحرام، لا، يحتجون بالضعيف في الحلال والحرام إذا تقوى بغيره وليس الضعيف المجرد. مفهوم؟ قال يعني الإمام ابن كثير بعد الكلام ده كله بيلخص بقى القصة دي، فحاصل حد الصحيح الخلاصة بقى أنه المتصل سنده في القصة من دي بنقل العدل الضابط عن مثله في القصة منها يفتح الكلام حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا انتهى إلى رسول الله ده المرفوع، أو إلى منتهاه من صحابين أو من دونه، يعني إذا انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، أو إلى التابعي فمن دونه فهو الإيه؟ التابعي، فيكون مقطوعا، يعني عايز يقول قد يكون الحديث صحيحا إلى رسول الله، وقد يكون صحيحا إلى الصحابي، وقد يكون صحيحا إلى التابعي فمن دونه، ده معنى قوله إلى منتهاه، أي إذا انتهى إليه، لكن طبعا نحن نقصد في علم الحديث أصالة المنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يكون شاذا خلصت منها ولا مردودا. الله، طب ما هو دي زودها بقى. الواقع ان هذه الزياده لا تتعارض، لان الشاذ مردود كما ان المعلول ايه مردود، وكما قلنا في لقاء سابق ان علماء الحديث عليهم رحمه الله لا يضعون الحدود والتعاريف على طريقه المناطقه، المناطقه عندهم حته الايه ان التعريف لابد ان يكون جامع مانع، فيكون كل حرف وكل كلمة في التعريف تدل على معنى، إذا استغنينا عن هذه الكلمة فسد المعنى، لكن ليست هكذا طريقة علماء الحديث ولا حتى طريقة علماء السنة عموما، فهم لا يشترطون ولا يتقيدون في التعريف بهذه القيود، وإنما يذكرون في التعريف ما يحتاج إليه من توضيح وبيان. يعني حتى الإمام الذهبي في الموقظة لما تكلم عن الحديث الصحيح قال ولا ذكر هذا لا يكون متصلا، لا يكون أن يكون متصلا ولا يكون مدلسا ولا معضلا ولا منقطعا. الله، هو المتصل دوة تفصيل وبيان وشرح وتوضيح، ليس على طريقة المناطق في وضع الحدود والتعاريف، ولا معللا بعلة قادحة. ذكرنا سابقا أن العلة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، لأن العلة كما قلنا تدرك بالاختلاف، وليس كل اختلاف يقع في الدواء يكون إيه؟ قادحة. فالاختلاف إذا قدح سمي علة، أما الخلاف إذا لم يقدح لا يكون حينئذ إيه؟ علة. قال وقد يكون مشهورا أو غريبا، يعني لا، قد يكون له إسناد واحد فيكون غريبا ويكون أيضا صحيح، زي حديث الأعمال بالنيات، حديث له سند واحد ومع ذلك هو حديث صحيح. وقد يكون مشهورا له أسانيد كثيرة وهو صحيح، إذا لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون مشهورا، قد يكون مشهورا وقد يكون إيه؟ غريبا، أي ليس له إلا سند واحد. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، يعني هذا الحديث صحيح مراتب ودرجات، وهذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. فين من الأسئلة يا ابني؟ بسم الله. بعض الأسئلة بتجيني أسئلة مفيدة ولكنها في غير موضوع الدرس، ونظرا لكون الأسئلة كثيرة فنكتفي بإجابة على ما له تعلق بالدرس، جزاكم الله خيرا. يسأل يقول في هذا العصر وجدنا أحاديث كثيرة اختلف العلماء في صحتها وضعفها. كيف نواجه هذا الاختلاف؟ أولا أن يكون الخلاف من أهل العلم فعلا. إذا كان الخلاف من أهل العلم فهذا هو الخلاف المعتبر. أما الخلاف بين أهل العلم وبين غيرهم فلا عبرة بغيرهم. يعني الشيخ الألباني صحح أو ضعف حديث، لقينا واحد من بتوع التلفزيون الطالبين دولة ها اللي بيطلعوا كده ليس لهم في العير ولا في النفير ولا يفهمون شيئا في الحديث. طبعا في طبعا مشايخنا اللي بيطلعوا في الزل اللي بيفهموا في الحديث معروفون طبعا، لكن بعض الناس كده ما يفهموش حاجة في البطاطس ها، ويقول لك لا حديث ضعيف وحديث صحيح ويتكلم بكلام مخالف لأصول المحدثين. هؤلاء لا يعد بخلافهم أصل، لأن الخلاف إنما يكون بين أهل العلم أهل الاختصاص، أما إذا تكلم المختص فليسكت غير، وغير المختص لا عبرة بكلامه كما يقول حافظ بن حجر في كتاب النكت، وغير المعتمد لا يعتمد. غير المعتمد إيه؟ لا يعتمد. فهذا إيه؟ أولا. ثانيا هذا الخلاف الذي يكون بين العلماء المختصين في العلم، منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعف الحديث. إن كنت أنت من أهل الاختصاص أو من أهل الترجيح فانظر في دليل هذا ودليل هذا ورجح بمقتضى ما يظهر لك من ترجيح. أما إن كنت لست من أهل الترجيح، ليست عندك الآلة ولا العلم الكافي الذي يؤهلك للترجيح، فقلب من تثق في علمه منهم ومن تعتقد أنه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى العلم وأكثر تخصصا فيه، بس كده. واحد بيقول ما هو الصواب في يحيى ابن معين بكسر الميم او بالفتح؟ طب بكسرها تبقى ايه؟ معين يعني معين معين. لا يا حبيبي معين، احنا واحنا صغيرين اول ما بدانا الطلبه نقول معين وكنا نقول الترمذي والحمد لله فهمنا، لكن يحيى ابن معين حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين حديث صحيح. ما معنى حديث معلق؟ التعليق هو أن يحذف أول الإسناد، يعني يجي البخاري يقول قال رسول الله، يبقى البخاري إيه؟ حذف الإسناد من أوله، أو يجي البخاري يقول قال الزهري، والبخاري أدرك الزهري؟ لم يدرك، إذن من بين البخاري والزهري سقطوا فلا معلق، يبقى أن يكون السقط من عند المصنف للكتاب. أما إذا كان السقط من فوق فهذا المرسل الذي يأتي التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلمة المغازي؟ المغازي مش بالذال بالزاي، المغازي يعني الصيغ الغزوات يعني. لو أجمع العلماء المتأخرين ينفع الكلام ده؟ في تضعيف حديث وأتى الشيخ الألباني وحسنه، إذا ما أجمعوش، هو الألباني المتأخرين هو الألباني إيه؟ إذا ما أجمعوش أنا إذا أفهم يعني إزاي أجمعوا؟ أجمع العلماء المتأخرون وخلفهم الألباني، يبقى هم اتفقوا؟ يعني لما يعني الألباني يبقى مش متأخر حتى؟ الذين تقدموا على الألباني يعني زي ابن حجر والسيوطي والسخاوي وكده. وأتى الشيخ الألباني وحسنه، فهل نأخذ بتحسين الشيخ الألباني؟ ما احنا قلنا من شوية إن كنت من أهل الترجيح رجح، ما مش من أهل الترجيح قلد من تثق فيه من أهل العلم، بس يكون من أهل العلم، ما تروحش تقلد واحد كده من إيه من قاعدين على القهاوي. ما هي اللي قاعدين في التلفزيون برضه قهاوي يقعدوا على مصطبة. نفس الكلام. وبعدين انت بدل ما تتعب نفسك في قصيدة اختلاف العلماء فتتعلم انت يا ابني هتبقى على عالم زيهم وتبقى تتكلم ويبقى هم قالوا قولين انت جبت ثالث. ايه المشكله؟ يعني عشان تبقى عندك اهليه الترجيح. أسئلة جميلة بس طويلة، فسامحوني يا جماعة. واحد يقول ما الفرق بين وصف الحديث وشرط؟ احنا قلنا في لقاء سابق ايه هو الحديث الصحيح؟ هتقول لي ما اتصل سنه بنقل عدد الضابط عن نسله الى متيم غير شذوذ او علة. اقول لك دي الشروط، دي شروط كون الحديث ايه. لكن ايه هو الحديث الصحيح؟ الحديث الذي ترجح كونه اصاب فيه الراوي ولم يخطئ، فدوت الحديث الصحيح. الحديث الصحيح ما يترجح لدينا او لدى الناقدين نقاد الحديث ان الراوي الذي رواه اصاب فيه ولم ايه يخطئ، الحديث الصحيح. كيف نعرف انه اصاب؟ كيف يترجح لدينا ذلك؟ من خلال تحقيق هذه الشروط الخمسه. سمعت بعض الفقهاء يحتج بقاعدة المثبت مقدم على الناس في رد قيد السلامة من الشذوذ العلة، فما الجواب؟ طبعا ده كلام فارغ، يعني لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. بعض الفقهاء ما أظنش حتى هذا فقيه، قد يكون بعض المتفيقين اللي احنا بنشوفهم اليومين دول. يعني لما أقول مثبت مقدم على الناس دي قضية أخبار، يعني إيه أخبار؟ واحد يقول أنا رأيت فلان يسرق، واحد يقول أنا لم أره يسرق، فحينئذ ناخذ بقول من اثبت، لان من اثبت عنده علم ليس عند الايه الاخر. مفهوم الكلام دوت؟ لكن هذه القاعده لا تصلح في الاجتهادات في الاختلافات المبنيه على نظر واجتهاد وبحث. يعني انا النهارده بقول هذا حديث صحيح، واحد يقول حديث ضعيف، يبقى بقول لك ايه المثبت مقدم على النافي، يبقى من صحح مقدم على من ايه ضعف. ينفع الكلام ده؟ يبقى كل حديث صحيح، يبقى كل الحديث ايه صحيحة، يبقى كل من لقي خلاف بين اهل العلم في صحة حديث او ضعف يبقى الحديث ايه صحيح بمقتضى القاعدة دي. حد قال الكلام ده؟ لما يكون عندنا راوي ضعيف وراوي اختلف في اهل العلم، من هم من يوثقه ومن هم من ايه يجرحه؟ واحد يقول لك المسلم قد عد الناس يبقى ثقة. في حد يقول الكلام ده؟ دي مسألة ثانية خالص، وحتى ذات الثقة ما يمشيش فيها الكلام ده. فقاعدة المثبت مقدم على النفي في قضية الأخبار والنقل. فلان يقول أنا شفت، واحد يقول ما شفتش، يبقى اللي شافه هو الإيه؟ العمدة. لأن ما شافش دوت مش حجة، واحد قال ما شفتش. ماشي؟ لكن واحد يقول ده ثقة، واحد يقول لا ده ضعيف، يبقى دوت اجتهد فتوصل باجتهادي أنه ثقة، وهذا اجتهد فتوصل باجتهادي أنه إيه؟ ضعيف. فقد يكون من رأى أنه ثقة أخطأ، وقد يكون من رأى أنه ضعيف إيه أخطأ. فلننظر في دليل هذا ودليل إيه هذا. مسألة دي لها تفاصيل هنجيبها إن شاء الله لما نتكلم عن الحديث المعلول إن شاء الله تعالى. أخي يذكر أنه حفظ القرآن وحفظ أحاديث كثيرة ثم توقف. لا تتوقف يا أخي، استمر مع مراجعة ما حفظته، فهذا أنفع. ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في علمك. واحد يقول قلتم ان قاعدة احمد عنده ان الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي عمل به، مع ان هناك اشياء تخالفه، منها حديث حكيم بن جبير في الحائك والحجام، مع ان احمد ضعف حكيما واخبر انه لم يأتي الا بهذا الاسناد. انا مش شايف ان في خلاف، ان هنا ضعفوا ليه؟ ضعف الراوي، هل احتج بحديثه؟ محل البحث بقى، هل احتج بحديثه فما يكونش حسن؟ لو احتج بحديثه فهو ده عنده حسن. ها، احتج بايه؟ يبقى هنا ده مخرج الاحتياط. احيانا الائمه يكون الحديث ضعيف ويعملون به احتياطا، ليس لانهم يلزمون الحجه به. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. التأني من الله والعدل من الشيطان، أخرجه الترمذي وحديث ضعيف. متى يمكننا إن شاء الله تعالى الانتهاء من شرح هذا الكتاب؟ أنت مستعجل ليه؟ مع المحبرة حتى المقبرة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى متى تكتب الحديث؟ فقال مع المحبرة حتى المقبرة. إحنا ورانا حاجة؟ أو نطلب العلم لحد ما نحب ربنا، يبقى نلقى الله عز وجل ونحن نطلب العلم. وسئل علي بن المديني رحمه الله، فقيل له إلى متى تطلب العلم؟ فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أستفدها حتى الآن. أهو أطلب العلم لحد ما إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يتوفاني لعلي أدرك في طريقي الكلمة التي فيها نجاتي. أسئلة جميلة، بس أنا اللي ذنوبي كثيرة فعشان كده مش عارف أجاوب. من استغدر فلم يرضى فهو حمار. ده مش حديث اصلا، ده من يروى من كلام بعض العلماء، لكن بعض الناس نسبوا الى الرسول عليه السلام، فيعني كان كده يعني. ليس يعني لم يروى عن الرسول، انما هو كلام بعض اهل العلم. الأسئلة كلها جميلة والله العظيم، فاتسامحونا يا جماعة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.